حصريا على موقع djkimo.com. مصطفى نور من في الزمن ده دغري من عرض ارض مغري انا كينج منس زغري والكل عارف تماني كده حلو علي خني بالذات معلي مني دنيا ما تخلوا عني انتو مجرد اسامي ما بلاش تلومني انا مش لازمني انا مش شاب نايتين انا مش هسيبكو عارف تعبكو انا قلبي مات وعلى الله حكايتين عمو الجلد ده غالي عالدنيا كعب عالي ده انت شقيق الليالي وانت اللي فوق الشوق عمو الجلد في قلبي من يوم واقف جنبي ده اخويا ما هو صاحبي هي زحتي انا فوق مكانكو تحتي طب تقبلوا بنصيحتي الشغل مش شغلتكو انا راكب اي ناقة انا جوا مني طاقة دفتاكو الف باقة انا حابب هلفتكو في هدوئي وفي جنوني على ناس يا ما خانوني وخدتهم على عيبهم ما بدري اللي فيا انا حزني بان عليا ملهمش دعوة بيا حربوني وبحاربهم الوحش شرف وكبر وخرف وبقول عيال عليه زعل على موقع djkimo.com.